السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة إنه من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك وحثنا عليه ورغبنا فيه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. والإكثار ليس معناه مرة ومرتين وثلاثة، قالت العلماء حد الكثرة 300. فإذا ذكر بين أيديكم صلى الله عليه وسلم وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، سواء باسمه العلم محمد أو أحمد، أو بعنوان الرسالة والنبوة كرسول الله ونبي الله. واعلموا أن دعوة دعا بها جبريل وأمن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يسمع ذكر اسم رسول الله ولم يقل صلى الله عليه وسلم. في هذا المنبر الشريف قام يخطب الناس، وإذا به يقول: آمين آمين آمين، أي معنى اللهم استجب اللهم استجب. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ فقال: أتاني جبريل فقال لي: قل آمين فقلت آمين، قل آمين فقلت آمين 3 مرات. رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين. رغم الله أنف امرئ أدرك أحد أبويه أو أبوي حيين ولم يدخله الجنة فقل آمين فقلت آمين. رغم الله أنف امرئ أدرك رمضان وانسلخ رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين. والشاهد عندنا في إذا ذكر بين أيدينا ونحن نسمع، سواء بواسطة الإذاعة أو بالمؤذن أو بالمتكلم، إذا سمعنا محمد أو رسول الله وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم. والذي يتكبر ولا يقول أذله الله في الدنيا والآخرة. فمن أجل الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم اخترنا هذه الليلة لدراسة السنة. وها نحن مع أيام الجاهلية، وأيام الجاهلية كما علمنا في الدرس السابق أنها ثلاثة: يوم ما كان قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الثاني من ولادته صلى الله عليه وسلم إلى بعثته، إلى أن بعث الله نبيا ورسولا، واليوم الثالث من بعثته إلى فتح مكة وانتهت الجاهلية، انتهت أيامها بفتح مكة، ما بقي جاهلية في بلاد العرب، إذ دخل الناس كلهم في دين الله. والإمام البخاري رحمه الله عقد كتابا سماه كتاب الأنبياء، وانتهى بذكرهم واحدا بعد واحد إلى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مناقب أصحابه المهاجرين أولا ثم الأنصار، وأخيرا قال أيام الجاهلية، يذكر ما جاء فيها من اللطائف والعلم والمعرفة. وها نحن مع قوله ضعف البصر، قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شأن، هذا في الجاهلية جاءهم سيل عظيم كاد يجرف مكة ما بين الجبلين، لما فزعوا وخافوا أن يدخل الكعبة قاموا فجددوا بناها ورفعوها خشية السيل، وقالوا إنه في الكتب الأولى أن السيول في آخر الزمان تتوالى، هذا الشأن الذي أشار إليه، السيول في آخر الزمان تتوالى وتجرف كل شيء. من أين عرفوا هذا؟ بواسطة أهل الكتاب. فهذه الحادثة كانت في الجاهلية ومن أيام الجاهلية. ثم قال الشيخ حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوان عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس، دخل أبو بكر على امرأة من أحمس، أحمس من بجيلة قبيلة ليست من الحمص الذين هم الأشراف أو أهل مكة، يقال لها زينب بنت المهاجر. أبو بكر دخل على امرأة اسمها زينب بنت المهاجر فرآها لا تتكلم لا تنطق أبدا، قالوا فقال لماذا لا تتكلم، سألهم لما هذه الحاجة لا تتكلم، قالوا حجت مصمتة، في الجاهلية ينذر أحدهم أن يحج ولا يتكلم، في الجاهلية يحج الرجل أو المرأة ويلتزم بأن لا ينطق بكلمة ليرتفع قدره وتقبل حجته، فهي قالوا مصمتة في حجتها، قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل. من القائل لها؟ أبو بكر الصديق، هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من أهل، هذا من عمل الجاهلية. هي مسلمة، إسلامها جديد حديث، قال هذا من عمل الجاهلية كونك لا تتكلمي وأنت حاجة. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين، رجل من المهاجرين. قالت أي المهاجرين أنت؟ هذه ما اسمها؟ هذه زينب. قال من قريش. قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول كثيرة السؤال أنت يا هذه، إنك لسؤول. أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ هذه خريجة جامعة هذه ولا؟ ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء به الله بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. سجلوها، قدموها لساسة البشر في الشرق والغرب. ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. هذه زينب الصامتة نذرة لا تنطق وهي تحج في الجاهلية. هذه حادثة من أحداث الجاهلية وإلا لا؟ ذات قيمة. يكفي سؤال أبي بكر الصديق لها وجوابها، كيف تفهم هذا الفهم وتقول ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء به الله بعد الجاهلية؟ فيقول بقاؤكم على هذا الخير وهذا الكمال ما استقامت بكم أئمتكم أي حكامكم. قالت وما الأئمة؟ ما تعرف هذا في الجاهلية، وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بلى. قال فهم أولئك على الناس. هذا ينطبق علينا نحن معاشر السعوديين تماما. هذا الخير الذي نحن فيه، هذا الأمن وهذا الطهر وهذا الصفاء، متوقف على صلاح أئمتنا. فلهذا يجب أن ندعو لهم ليلا نهارا أن يقيهم الله المكروه، وأن يحفظهم، وأن يبعد عنهم قرناء السوء والمبطلين. وإني والله لعلى يقين هذا الخير وهذا الكمال لم يبقى إلا ببقاء أئمة مستقيمين. هذا أبو بكر الصديق في الجاهلية تسأل هذه المرأة ما بقاء هذا الخير علينا؟ فقال بقاء ما استقام أئمتكم. فلهذا يجب أن نعمل في كل ديار العالم الإسلامي أن نصلح شأن أئمتنا بالموعظة والحكمة الحسنة حتى يستقيموا، لأن بقاء الخير موقوف على استقامة الحكام. هذه قول رضي الله عنها، هذه صاحبة الصديق. أي نعم. وقال الشيخ حدثني فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة، من عائشة هذه؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين. من لم يترضى عنها ما هو بمؤمن. أما الذين يلعنونها ويتهمونها فيا ويلهم خسروا دنياهم وأخراهم. قال قالت فك نعم قالت لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أسلمت امرأة سوداء، أي دخلت في الإسلام امرأة سوداء من الأحباش، سوداء لبعض العرب، هي مملوكة خادمة لبعض العرب، هذا في الجاهلية، حديثنا الليلة في الجاهلية، لبعض العرب. وكان لا حفش في المسجد، هذا المسجد بيت صغير قد ما تدخل فيه، تستقر فيه في هذا المسجد، هذا الحفش، حفش في المسجد. قالت أي عائشة رضي الله عنها فكانت تأتيني، أي تخرج من حفشها وتدخل إلى حجرة عائشة فتتحدث عندنا عن الماضي في الجاهلية، فتتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها وأرادت أن تخرج إلى حفشها تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، بيت من الشعر، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تتحدث مع أم المؤمنين ساعة، فإذا أردت أن تخرج تقول هذا البيت، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فلما أكثرت من هذا البيت تعيده وتردده، قالت لها عائشة وما يوم الوشاح هذا الذي تذكرينه، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. قالت أي هذه السوداء خرجت جويرية صغيرة، طفيلة صغيرة، لبعض أهل هذه الطفلة وعليها وشاح من أدم، أي من جلد، الوشاح تتوشح بحزام من جلد من أدم، فسقط منها من الطفلة ذاك الحزام، فانحطت عليه الحدية، طائر معروف يأكل الدجاج، يأكل الحدية، فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما، الحدية تظنه لحما، فأخذته وطارت به، فاتهموني به فعذبوني، اتهموها بأنها باعته أو فعلت به ما فعلت، فاتهموني به فعذبوني حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي، فتشوا فرجي. قال ألا أدخلته في فرجها أو تلبس عليه سروالها، هذا في الجاهلية أو في الإسلام؟ في الجاهلية، هذه أيام الجاهلية. قالت حتى بلغ من أمري أنهم طلبوا في قبلي، فبينما هم حولي وأنا في كربي وهمي، إذ أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه، الحدية جاءت بذاك الحزام من الجند وهم جالسون ورفرفت فوق رؤوسهم وأسقطته. لا إله إلا الله، كيف أكرم الله هذه المؤمنة، هذه اللاصقة في المسجد. فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. عرفتم الآن كيف تنشد البيت؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. أصبحت ربانية مؤمنة مسلمة. وقال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. والشاهد من أن قريشا كانوا يحلفون بآبائهم، جاء الإسلام وعرف الرحمن فنهاهم الرسول أن يحلفوا بآبائهم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهنا يجب أن نعلم يا معشر المؤمنين والمؤمنات أنه حرام على المؤمن أن يحلف بغير الله، فالذين يحلفون بالأولياء يحلفون بالكتاب يحلفون بالصالحين يحلفون بالطعام يحلفون برؤوس فلان وفلان كلهم آثمون، إن لم يغفر الله لهم يهلكون. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله رب العالمين، أن يقول بالله أو الله أو تالله، أما أن يقول حق سيد فلان ورأس فلان أو حق هذا الطعام أو حق هذا اليوم الذي نحن فيه، فهذه أيمان الجاهلية. أيمان الجاهلية، عرفنا الجاهلية من كانوا قبل الإسلام. وقال الشيخ حدثني يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمر أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم والده بن عبد بن محمد بن أبي بكر الصديق، أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة قدام الجنازة ولا يقوم لها، إذا مرت ما يقف لها، ويخبر عن عائشة عمته قالت كان أهل الجاهل يقومون لها يقولون إذا رأوها أي الجنازة كنت في أهلك ما أنت، هذه كلمة يرددونها 3 مرات أو مرتين، كنت في أهلك ما كنت أي كيف كنت وكيف صرت الآن بعدما مت، وكانوا يعتقدون أن الروح تصبح طيرا وتطير، فإن كانت النفس طيبة كانت الروح طيبة، الطائر طيب من الطير الطيب، وإن كانت خبيثة الطير يكون من الطيور الخبيثة. وهذه المسألة عائشة ما علمت بالنسخ منسوخة، هي من عمل الجاهلية، لكن الرسول كان يقوم للجنازة. واختلف هل القيام واجب هل هو مستحب هل هو جائز، الذي عليه أكثر العلم أنه مستحب فقط، إذا ما قمت لا شيء عليك. عرفتم هذه القضية؟ إذا مرت الجنازة وأنت جالس يستحسن يستحب أن تقوم حتى تمر. عائشة أنكرت هذا بناء على ما كان عليه أهل الجاهلية، فقالت ما نعمل عملهم، ما عند علم أن هذا نسخ وجاء التشريع الإسلامي بجواز ذلك. ومن أهل العلم من يقول بقي على النهي أيضا، فلا حرج إن قمت أو لم تقم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع أسئلة المستمعين والإجابة عنها. صلينا على النبي كم مرة؟ قولوا صلى الله عليه وسلم. هذه ليلة الصلاة على النبي على الأقل تصلي 20-30-40 مرة، وغدا كله يوم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في فراشك قبل أن تنام تستطيع أن تصلي 100 مرة أو 200. جربنا 1000 مرة أكثر من ثلث ساعة ما زاد. 1000 مرة ما في أكثر من ثلث ساعة. يا من يحب رسول الله ويجيب دعوته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سائل يقول أو يسأل عن إطعام الناس والذبح عند الأولياء، هل هذا من سبيل الله أو في سبيل الله، وما حكم هذا؟ السائل الكريم يقول ما حكم من يقيم زردة حفل على ضريح سيد ويذبح البقر والغنم ويطعم الناس في سبيل الله، هل هذا العمل مشروع جائز يثاب عليه صاحبه أو لا؟ الجواب هذا من الشرك، هذا قدس وعظم وأجل وأكبر هذا الولي فجعله في مقام الربوبية، فلهذا يذبح له وعند ضريحه، فهذا العمل لا يصح لمؤمن أن يراه ويسكت أو يراه ويرضى به. علموا إخواننا أن هذا من عمل أهل الجاهلية، ما سنه رسول الله ولا شرعه ولا عرفه المسلمون أيام الإسلام الحق في القرون الذهبية، هذا من عادات الجاهلية ومن دس ومكر أعداء الإسلام للمسلمين، كيف نذبح على ولي ونتقرب إليه؟ كيف يصح هذا؟ لو كان يصح لكنا نذبح لنبينا صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لمؤمن أن يقول هذه الشاة بسم الله لرسول الله؟ معناها كفر، معناها سوى الرسول بالناس في حاجة إلى حسنة وهو أول من يدخل الجنة، أنزله منزلة عوامة الناس، فلهذا لا يصح أبدا أن يصام لرسول الله أو يحج عنه أو يعتمر أو يتصدق أو يذبح له، لأن هذا إهانة له، تسويته بسائر الناس، ومن سوى رسوله بسائر الناس كفر، والله رفع قدره على شأنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل من صلى إلى غير القبلة وهو جاهل ثم جاءه من حوله إلى القبلة وهو في صلاته، فهل صلاته صحيحة؟ تعقيب على السؤال الأول، إن فعلنا هذا لا يحل لنا أن نأكل ذلك الطعام، نتركه له. إذا تكبر وأبى إلا أن يفعل هذه الخصلة من خصال الجاهلية، نقول لإخواننا لا يجوز أكل هذا الطعام ولا الوقوف عليه حتى تنتهي المشكلة. حقا والله ما يجوز أكله، ذبح لغير الله كيف يؤكل؟ أما قال تعالى وما أهل به لغير الله فلا يحل أكله. السائل يقول من صلى إلى غير القبلة ركع ركعتين ثم جاء من صوبه وسدده إلى القبلة، صلاته صحيحة. وإنما الفقه هو إذا كان في بلد إسلامي يجب عليه أن يسأل المسلمين أين القبلة، إذا كان في المسجد يذهب يبحث عن المحراب أين هو، فالمحارب في المساجد وضعت لأجل معرفة القبلة، وإلا ما كانت محارب في الإسلام، المحراب وضع من المصالح الموصلة، إذا دخل المؤمن يعرف القبلة بواسطة المحراب. إذا كان في بلد مسلمين وشك في القبلة يسأل أهل العلم أهل البلاد أين القبلة يعلمونه، فإن لم يجد أحدا أو كان في بلد ما فيها مسلمون يجتهد يفكر كيف الذي يغلب على ظنه أنه القبلة يصلي إليه وصلاته صحيحة ولو كان إلى غير القبلة. أما من بدأ يصلي ثم جاء من أرشده فحوله فصلاته صحيحة. هل هل يقضي ما صلاه إلى غير القبلة؟ هل يقضي الصلوات التي صلاها إلى غير القبلة؟ إذا خرج وقتها لا يقضيها، وإذا كان الوقت ما زال ما خرج يقضيها أفضل. يعني ركعات نفس الصلاة هذه، يعني ركعات الصلاة هذه التي يصليها الآن بعد مضي ركعة وركعتين تحول إلى قبلة. إذا صلى ركعتين وجاء من علمه صلاة صحيحة ما يقضي شيئا، يقضي الصلاة التي صلاها إلى غير القبلة ووقتها ما انقرض، ما زال الظهر ما دخل العصر، العصر ما دخل المغرب، يقضي أفضل، يستحب له القضاء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصلي المرأة على الجنازة؟ هل تصلي المرأة على الجنازة؟ الجواب: وما المانع؟ فقط لا تخرج وراء الجنازة إلى المقبرة. أما إذا كانت الجنازة في المسجد والمؤمنة في المسجد تصلي وهنيئا لها، وقد يستجيب له دعاها ويغفر ذلك الميت ويرحمه، فقط ما تمشي إلى المقبرة وراء الجنازة، إذ بعض البلاد يصلون على الجنازة في المقبرة كذا ولا لا. في هذه الحال ما يسمح لها أن تخرج، هي ممنوعة من الخروج إلى المقبرة. أما إذا كانت في المسجد وهي في المسجد تصلي وهنيئا لها وأجرها عند الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك المبيت بمزدلفة؟ السائل يقول: ما حكم من ترك المبيت بجمع بمزدلفة؟ الجواب: إذا كان قادرا على المبيت ورغب عنه ولم يبت وجب عليه ذبح شاة في الحرم في مكة، لأنه ترك واجبا فوجب عليه أن يكفر عن نفسه بذبح شاة، فإن عجز صام 10 أيام. أما إذا كان لعذر من الأعذار فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حاج به مرض البواسير ودمه يسيل، فكيف يحرم؟ سائل يقول: إني مريض بالبواسير والدم يسيل مني، كيف أحرم؟ الجواب: إحرامك ليس كالصلاة، الصلاة أعظم، ومع هذا تصلي كل الصلاة في أوقاتها والدم يسيل. عليك فقط أن تستعمل حفائض والسروال متين وتطوف وتسعى والدم يسيل ولا شيء عليك. كالصلاة، الصلاة تتوضأ عندما يدخل الوقت والدم يسيل وأنت تصلي وصلاتك صحيحة. فقط اعمل حفائض كالتي تعمل للأطفال الصغار حتى ما يخرج الدم ويسيل في الأرض أو على فخذيك، هذا الواجب عليك، استعمل هذه الحفيظة ولا شيء عليك. جزاكم الله خيرا. سائل يقول أنه حصل له حادث في السيارة وتوفي ابنه من جراء الاصطدام، فهل عليه صوم شهرين؟ أي نعم، من كان سببا في قتل إنسان ابنا له كان أربا أو بعيدا، هذا القتل يسمى قتل الخطأ وفيه كفارة صيام شهرين متتابعين، فليستعن بالله وليصوم الشهرين المتتابعين لأنه تسبب في قتل ابنه. وعظم الله أجره. وعظم الله أجره. يقول السائل: إذا دخل المصلي إلى المسجد بعد صلاة العصر فهل يصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم من عهد أصحاب رسول الله إلى اليوم، والقول الذي أراه راجحا وسليما وصحيحا هو إذا كانت الشمس مرتفعة فليصلي ركعتين تحية المسجد وليجلس، أما إذا كانت تغمض عينها غريء يعني قاربت الغروب فمن الفضل من الخير أن لا يصلي، هذا تحية المسجد، أما النافلة فلا نافلة. إذا صليت العصر ما بقيت نوافل الصلاة، هذا فقط في تحية المسجد. إذا كانت الشمس مرتفعة بيضاء أفضل لك أن تصلي تحية المسجد ولا تخف. أما عندما تميل الغروب ويتغير لونها فالأفضل ألا تصلي، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، فإن الشيطان في تلك الساعة هو يعبدها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يتحلل الحاج يوم العيد قبل طواف الإفاضة وبعد الرمي والحلق؟ أي نعم، إذا رمينا الجمرة يوم العيد، إذا رمينا الجمرة هيا نتحلل، من استطاع أن يذبح إذا كان له ذبح يذبح، ما استطاع أو وكل غيره يحلق ويلبس لباسه ويمس الطيب وهو حلال، اللهم إلا زوجته لا يقربها، زوجته لا يقربها. فلهذا الإمام مالك يكره مس الطيب خشية أن يثير غريزته، تبهتم، حتى يفيض، فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء مما كان محظورا محرما عليه. مرة ثانية أقول: إذا رمى الحاج جمرة العقبة فقد حل، وعليه أن يبدأ بالذبح إن كان يقدر عليه وفي استطاعته، ما يقدر ووكل عليه الوكيل يكفيه، فيحلق رأسه ثم يلبس ثيابه النظيفة ويمس حتى الطيب ويبقى بعيدا عن امرأته، لا يلمسها ولا يقبلها ولا، خشية أن يقع في ورطة عظيمة، حتى يفيض، فإذا أفاض أعني طاف طواف الإفاضة وعاد إلى منى زوجته عنده ولا حرج. جزاكم الله خيرا. رجل اعتمر ثم قدم المدينة ولم يتحلل بعد والآن يريد العمرة، فماذا عليه؟ أعيدك. اعتمر ثم قدم إلى المدينة ولم يتحلل ويريد الآن العمرة أو يعني العمرة للحج. يقول: اعتمر وعاد إلى المدينة وهو ما تحلل، لماذا ما تحلل؟ يتعبد يعني بعدم جهل. نقول: فليتحلل من الآن، انتبهتم، من الآن يقول تحللت ويلبس لباسه، وبعد ساعات أو بعد يوم وليلة يغتسل ويحرم بالحج. يقول السائل: أنه موظف حكومي وأحيل على المعاش حاليا وحول معاشه إلى البنك، وذلك لسهولة الصرف بالشيكات بدلا عن البريد، ويقول: والبنك له بعض المصاريف نظرا لذلك، فهل تعاملي مع البنك حرام؟ السائل يقول: كنت أعمل فأحلت إلى المعاش، هذا المعاش يأتيني من طريق البنك كذا، لا بأس أن يأتيك من طريق البنك إذا لم يوفر لك فائدة، إذا كان يعطيك مالك كما هو أو ينقصه من أجل تكاليفه فلا حرج، المحرم هو أن تستفيد منه عندما تضعه في البنك فائدة، ولو درهم في الألف لا يجوز إذ هو الربا، أما كونه يصلك من طريق البنك فلا حرج، كون البنك يأخذ فائدة عليك مقابل خدمته له ذلك. جزاكم الله خيرا. رجل ترك الصلاة المكتوبة لمدة سنتين، فهل عليه قضاء أم تكفيه التوبة؟ ترك الصلاة لمدة سنتين. سائل يقول: تركت الصلاة مدة سنتين وتبت إلى ربي، فهل أقضي أو تكفيني توبتي؟ سائل يقول: كنت أصلي وتركت الصلاة سنتين أو عشرة أو سنة، فهل تكفيني التوبة والتوبة تجب ما قبلها أو لا بد من القضاء؟ اعلموا أن هذه مما اختلف فيها أهل العلم، والقول الجامع لقول الفقهاء هو أنه إذا استطاع أن يقضي وأن يقضي القضاء الشرعي الذي يقبل منه، بمعنى يطمئن في الركوع والسجود وتلاوة الآيات ولا يستعجل أبدا، فالقضاء خير له ويثاب عليه. أما أن يقضي بتلك السرعة الله أكبر سمع الله حمده والله أكبر، فهو كالعابث بالصلاة ولا يجوز هذا أبدا. وإن قال تبت إلى ربي والصلاة لها أوقات محدودة ومضت وأنا أتنفل ويعوضني ربي، قلنا هنيئا لك ذلك ولا حرج. قال كنت في جاهلية وتاب الله علي أنا أكثر من النوافل والله يعوضني ما فقط، قلنا إي نعم ولا حرج. هل فهمتم هذا الجواب؟ نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن فضل الصلاة، صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي. حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا الحديث قال به بعض أهل العلم، و ضعف هذا الحديث أهل العلم، قالوا هذا الحديث ما صح، هو حديث ضعيف. ومن شاء أن يصلي 40 صلاة فليصلي، من شاء أن يصلي 100 صلاة أفضل له حمره كله، لكن الحديث ما صح، فلهذا ما هناك حاجة إلى أن تحبس نفسك يومين 3 4 أيام من أجل هذا. وعندك عوض تعتاض به عن هذه الأيام في المدينة، ما هو؟ يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة أو لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. من صلى في جماعة 40 يوما شهر وعشرة أيام لا تفوت تكبيرة الإحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا تناله في مسجدك الذي في حيك أو في قريتك. وفهم هذا الدعاة الذين يخرجون بالناس ليشجعوهم على العبادة والطاعة المعروفون بجماعة التبليغ، من خرج معهم 40 يوما يفوز بهذه الفضيلة، إذ لا يصلي وحده أبدا، لا بد وأن يصلوا في جماعة سواء في البر أو البحر. والشاهد عندنا حديث من صلى في مسجدي حديث ضعيف، والعمل به طيب وفاضل، عرفتم، ليس منكرا، ولكن ما دام ما صح ما تحبس نفسك لأجله 4 8 أيام وأنت تريد أن تسافر أو كذا. أما حديث 40 يوما فهو صحيح، صححه أهل العلم، وفي إمكان أي مؤمن أن يفوز بهذه. يلزم المسجد الذي وفي قريته 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، دائما يدخل مع الأذان ويصلي معهم 40 يوما يأخذ هذه الجائزة. أولا لا ينافق ولا يموت منافقا، ثانيا يقيه الله عز وجل العذاب فلا يعذب لا في قبره ولا يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يصح للحاج الذي يخرج من المدينة أن يغتسل في منزله ويلبس ملابسه العادية ثم يذهب للميقات ويلبس ملابس الإحرام ويبدأ بالتلبية؟ الجواب: يجوز. يقول: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يغتسل في المدينة ويلبس ثيابه؟ فإذا وصل إلى آباء علي نزع الثياب ولبس الإزار والرداء. الجواب: يجوز، لكن الأولى الأفضل إذا اغتسل يلبس إزاره ورداء، أفضل له سواء في المدينة أو عند آباء علي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في هذه الأيام جميع أنواع الصابون والشامبو فيها مواد عطرية، فهل يجوز استخدامها بعد الإحرام بالحج؟ الصابون الذي فيه العطور لا يجوز استعماله، وإذا كان ما فيه مادة عطرية لا بأس. المحرم لا يمس الطيب حتى يرمي جمرة العقبة، والصابون إذا كان لتنظيف اليدين من الإدام أو كذا ننظر، إذا كان ما فيه العطر ومادته لا بأس به. جزاكم الله خيرا. يقول: حضرت في شهر رمضان للعمرة وجلست بنية الحج، فهل أحج متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ السائل يقول: قدمت في رمضان للعمرة واعتمرت والحمد لله، وها أنا الآن في المدينة وأريد أن أحج، فبأي نسك نحج؟ القران، تمتع، الإفراد؟ دلني على الأفضل. الجواب يا سائل الكريم: الأفضل لك أن تفرد حجك، تلبي بالحج مفردا له، لأنك اعتمرت في سنتك التي حججت فيها، والإجماع على أن من يعتمر في شعبان في رمضان في رجب ويحج من عامه الإفراد أفضل، يفرد الحج أفضل من أن يقرن أو يتمتع. جزاكم الله خيرا. امرأة مصابة بمرض الكلى عافانا الله وإياكم، ويجري لها أو يجرى لها عملية غسيل للدم يوما بعد يوم، فدخل عليها شهر الصوم شهر رمضان، فسارت تصوم يوما وتفطر يوما لأجل غسيل الكلى، فماذا عليها في الأيام التي أفطرتها؟ هذه مصابة بمرض اقتضى أنها تصوم يوما وتفطر يوما، تفطر يوم العلاج وتصوم يوم عدم العلاج، ماذا عليها؟ إذا شفاها الله تقضي الأيام التي أفطرتها، توفيت وما شفاها الله لا شيء عليها، وإن قضى عنها ابنها وأقاربها فلا بأس. مرض مزمن يعتبر، مرض مزمن الشيخ. إيه، مرض مزمن، إذا شفاها الله تقضي، ما شفاها الله تطعم عن كل يوم مسكين كيلو نصف رز أو دقيق أو تمر عن كل يوم. نسيت هذا، ما دام المرض ملازم ولا ترجو الشفاء، إذا تطعم عن كل يوم مسكينا كيلو نصف رز أو دقيق أو تمر، حتى الكيلو يجزي أيضا، عن كل يوم 15 يوم في رمضان تدفع هذا القدر من الطعام للفقراء والمساكين. نعم، جزاكم الله خيرا. حاج يريد الحج متمتعا وليس لديه ثمن الهدي، فهل يقترض مبلغ الهدي أم الأفضل في حقه أن يفرد؟ سائل يقول: ما عنده نقود حتى يهدي الهدي، فهل يحج مفردا أو يقترض المال قرض؟ والجواب: هو مخير، ما نلزمه، إن استقرض مالا واعتمر وحج هذا خير له والله يسدد دينه، وإذا قال: ما عندي قدر على أن استقرض أبدا، ما أقوى على هذا، يحج مفردا أو يتمتع ويصوم 3 أيام في مكة و7 أيام في بلاده وقد تمتع، وهذا أفضل له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عند قيام صلاة الفريضة يسوي الناس صفوفهم الرجل عند الرجل، فهل هذا من السنة؟ يقول السائل: إذا قامت الصلاة في الصفوف بعض الإخوان يلصقون رجل برجل، تبهتم، ويشددون في هذا. نعم، كان الأصحاب يلصقون يحاذون القدم بالقدم. العلة ما هي؟ أن تستوي الصفوف، ما هو العبادة في إلصاق الرجلين. فإذا الصفوف استوت ما يحتاج إلى تلصق رجلك برجل آخر أبدا. قول الصحابي: كنا نعمل على تسوية الصفوف حتى يلزق أحدنا رجل قدمه بقدم الآخر. فليس معنى إلصاق القدمين عبادة يثاب عليها، المطلوب هو أن تستوي الصفوف، تتوالى أكتاف الرجال وأرجلهم. فإذا شخص ما فهم لا بأس أن تقدم رجلك له حتى يسد. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.